السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وسبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل، الله يحفظكم. ذبح الذبيحة الأضحية أمام الأخرى ما حكمه؟ يكره ذلك، يكره ذلك، لكن يحتاج إلى مراجعة الحديث الذي فيه النهي من ناحية العلل. لكن على أي حال يكره ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فليس من الإحسان أن تذبح الشاة أمام الأخرى. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا أخي مصطفى، أنا كنت عاوز أسأل سؤال بخصوص المواريث. تفضل. لو في رجل عنده قطعة أرض وأحد أبنائه بنى فيها الدور الأول، وبعد كده ليه أخين اثنين كملوا البناء في الدور الثاني، والرجل دوا توفى، فإزاي يقسموا قطعة الأرض دي؟ لهم ورثة آخرون؟ ليهم ورثة آخرين، ليهم كمان ثلاث إخوات صبيهم، لكنهم لم يشاركوا في بناء، يعني ما دفعوش أي تكاليف في البيت. تقوم الأرض، الأرض تقوم، الأرضية نفسها تقوم، وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد استخراج نصيب الأم. تمام. طب وبالنسبة للمبنى بتاع البيت؟ هم الذين بنوهم. يعني في مطالبات منهم بتقول إن أنك ومالك ملك لأبيك. لا يصح هذا الخبر. لا يصح هذا الخبر. بس عفوا، هم بنوه في حياة الأب. نعم. بنوه في حياة الأب. بنوه في حياة الأب. أيوه عفوا، لحظة. بنوه في حياة الأب. أيوه هو عايش. صبرا، بنوه في حياة الأب. الإخوة الآخرون مقرون لهم بذلك أم معارضون؟ في جزء منهم بيعارض وفي جزء منهم موافق. الموافق يترك حقه وله في الأرض فقط، والمعارض أعطوه حقه. يعني المعارض يعني يشوفوا مثلا يسترضون البناء كام ويبقى نصيبه كذا. نعم. طب هو كده مش حرام عليه؟ لا مش حرام، لأنه هو معهود إننا كلنا في الأرياف، الوالد له الأرض، كلنا بنشارك في بناء البيت، كلنا بنشارك في بناء البيت، هذا المعهود في الأسر. ما دام الأب لم يكتب خلاص، لكن ما نستطيع أن نقطع بالتحريم لأنه يستفاد من السخنة أيضا. تمام. أنا أقصد الشيخ مصطفى الأخ اللي عارف ان اخواته هم اللي بنوا البيت من اموالهم، اللي بنوا البيت دول استفادوا ام لم يستفيدوا؟ نعم. استفادوا ام لم يستفيدوا؟ الاخوه اللي بنوا ولا اللي ما بنوش؟ لا الذين بنوا. اللي بنوا طبعا اه لانهم سكنوا واتجوزوا فيه. تحسب هذه الاستفاده ايضا، استفادوا من الارض واستفادوا من سكن المباني التي بنوها. نعم. واستاذنك سؤال ثاني. تفضل. هل يجوز للمراه الايجار لاي سبب ولا لازم يكون في دفع شرعي؟ اذا لم تكن الروح نفخ، اذا كانت الروح نفخت فيه فلا يجوز. إذا كانت الروح نفخت في الجنين تمام فلا يجوز الإجهاض إلا إذا كانت هناك خطورة محققة على المرأة. طيب لو يعني لو عرفنا إن هي عاوزة كده كده إن هي تقوم بالإجهاض، هل لنا إن احنا نمنعها في الشهر الكامل؟ نعم الحمل في الشهر الكامل، في الشهر الرابع يعني لم تنفخ فيه الروح. أنا مش عارف، مش هو نفخ الروح في الشهر الثالث؟ لا بعد 120 يوم. تمام، يعني هي عايزة تبهض حتى رغم أن هي لا يوجد خطر عليها. والله إذا لم تكن الروح نفخت فيه ليس كما إذا نفخت فيه الروح، امنعوها إذا استطعت. السلام عليكم. ماذا تقصد بحديث النسلان يا شعبان؟ حديث النسلان قد عدة ألفاظ، ماذا تقصد؟ السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أنا سؤالي شيخ مصطفى، أنا كنت في اسكندرية كده من أسبوع، أنا عمري بروحت سيركي وكلام ده، فروحنا سيركي كده كفسحة يعني، أنا كنت متخيل أنه مجرد أسود وكده نشوفها، لكن لقينا افعال كده لا ترضي الله يعني من ساحر حاجات كده. الله اعلم بقى بيستعينوا بجن بيستعينوا بايه. عفوا انت ماذا فعلت؟ فرجه بس فرجه. على ماذا؟ على الصحراء؟ على السيرك عموما، ما كنتش اعرف ان في ساحر جواه يعني. لماذا؟ خلص عفى الله عما سلف، استغفر الله. اما على سؤالي، هل فعلا لا تقبل مني صلاه 40 يوما؟ ان شاء الله اذا استغفرت. وانت كنت جاهلا، انت كنت جاهلا. أيوه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. يعني موضوع أنه لا تقبل مني صلاة 40 يوما الكلام ده لا ينطبق عليا؟ أنت كنت جاهل. أنت كنت جاهل. أنا كنت بس بمجرد أسود وكده بس يعني. السلام عليك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. عندي سؤالين. تفضل. عايز اعرف حكم الشرع في اللي بيبتوا في موضوع سن الاضحية سواء للبقرة او الخروف، ان طالما البقرة وزنها عالي يعني 350 كيلو. هؤلاء مخالفون للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفون للنص، فالنص فيه لا تذبحوا إلا مسنة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم خالفوا النص. ما أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، بارك الله فيك. طيب في حاجة تانية، البقر اللي كسر سنتين ده كده عمره سنتين؟ في الغالب نعم الغالب. طيب في سؤال تاني، بالنسبة للأخت اللي من الأم المتوفى ليس لديه أولاد وليس لديه أب ولا أم، توفوا يعني وليس لديه أولاد، وترك ثلاث إخوة، أختين أخت أخته واثنين أو اثنين إخوات ذكور، وليهم أخت تانية من الأم، هل ترث ولا ما ترث الأخت من الأم؟ هو كلالة الآن، هو الآن يسمى كلالة. أيوه مظبوط. ليس له أب ولا جد ولا ابن ولا حفيد. مظبوط. الأخت من الأم في هذه الحالة ترث. للآية التي في مطالع سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالأخت الأم ترث في حالة إذا كان الميت كلالة ترث السدس، والباقي للإخوة الآخرين للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام، السدس قبل توزيع التركة، يعني هي تاخد السدس الأول وبعد كده اللي يتبقى يتوزع على التركة العامة. تمام، شكرا. الأخت تقول نفخ الروح أليس على 40 يوما؟ كذا يقول الأطباء، لكن الأحكام الشرعية تنبني على 4 أشهر، على 120 يوم بالضبط، كما قال الرسول عليه السلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالمثلية هنا على رأي جماهير الفقهاء المثلية الزمنية، إذن يكون 40 يوم نطفة ثم علقة في 40 يوم، ثم مضغة في 40 يوم، ومئة وعشرين يوم، ثم يأتي الملك فيأمر بنفخ الروح فيه. هذا الأظهر الذي عليه جماهير الفقهاء. أما حديث حذيفة بن أسيد حتى لو سلمنا به فنفخ الروح لكن لا تنبني عليه أحكام شرعية، فالحيوان المنوي حي من ذو أن قذف في رحم المرأة، ومع ذلك لا تنبني على إماتته أحكام شرعية. مرحبا يا أخ هاني المنشاوي، بارك الله فيك يا شيخ محمد شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل يا عم الشيخ. ما حكم الناس اللي بيذبحوا يوم الوقفة بالليل ويسمونها فدو؟ عفوا، في ناس بيذبحوا يوم الوقفة بالليل، يوم الوقفة بالليل وبيسموها فدو، هل ده جائز؟ يوم لا تكون أضحية لكن تكون صدقة، صدقة من الصدقات. فبيقولوا بيقولوا هي بتكون أضحية على روح الموتى مثلا الأب والأم، هل ده ينفع؟ صدقة، هي صدقة من الصدقات، ليست من النسك في شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أبو بردة بن نيار وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شاة لحم، اذبح مكانها أخرى. طبعا الشيخ، ينفع مشارك الأب والأم متوفين في الأضحية؟ الأظهر لا، ممكن أظهر لا. عفوا، إذا كانت بقرة ممكن تقول سبعا الأب سبعا الأم، أما إذا كانت شاة لا يسمح. طبعا الشيخ بعد إذنك، تفضل. خطبة العيد خطبة واحدة ولا خطبتين؟ يرى الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن خطبة العيد خطبتان قياسا على خطبة الجمعة، ولم يرد في المسألة نص صريح، إلا أن الظاهرية خالفوا في ذلك فرأوه خطبة واحدة. الجمهور قاسوا على خطبة الجمعة، وفقك الله. عم الشيخ، كنا في المسجد من هذا المنبر ولا نخطب في المحراب؟ نعم، لو الصلاة في المسجد مش في الساحة، نصعد المنبر ولا نخطب في المحراب؟ إذا كنتم ستصلون العيد في المسجد اخطبوا على المنبر، لا في مشكلة المنبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضلتك يا شيخ، لو في بنتين بنوا شقتين في بيت الوالدة في بيت مامتهم، بيت الأم، بعد كده اديتهم فلوس اللي هم عملوا بيها، وجي الأخ بعد كده لما بانا هو كتبت له شقته بعيد عن الورث، فلما البنتين لقوا الموضوع كده قالوا له: خلاص احنا كمان خد الفلوس اللي انت اديتيها لنا واكتب لنا احنا كمان الشقتين دول بعيد عن الورث، فما رفضت، فهل ده عادي شرعا؟ عفوا، اعيدي سؤالك. ماشي، في بنتين اخوات، ايه، بنوا بنتين اخوات بنوا شقتين في بيت والدتهم، لحظة. طيب، استفادوا من الأرض. استفادوا من الأرض. أيوة. وبعدين؟ جات الام قالت لهم لا انتوا خدوا فلوسكم، اديتهم فلوسهم اللي بنوا بيها وعملوا بيها. جه لما الاخ الولد بنى كتبت له شقته بعيد عن الميراث. فجم البنتين دول قالوا لنا احنا كمان هنديك الفلوس اللي انت اديتيها لنا اللي احنا بنينا بيها وانت اديتيها لنا، واكتب لنا احنا كمان دول ادانا كتبت له هي بعيد عن الميراث. في سؤال هم يسكنون البنتان تسكنان في هاتين الشقتين ام لا؟ لا خارج البيت. ولا الولد بيسكن فيه ولا الولد بيسكن في الشقه اللي هو كذا هو بنيها. طيب الام اعطتهما المبلغ منذ زمن بعيد ام منذ بعد البناء بمده طويله وبعد البناء بمده قصيره؟ لا بعد البناء بمدة قصيرة، وهي من وقتها هي بتاخد إيجار الشقة دي. يعني هي الآن هي ما ظلمتهما بأن أخذت أموالهما، إنما فقط الظلم جاء من أنها كتبت للولد ولم تكتب للبنتين. بالضبط كده. الولد في الطابق الكام؟ في الطابق الخامس. الطابق الخامس والبنتين في الطابق؟ كان في البيت الثاني الخامس والسادس. البنتين في نفس البيت ولا البيت تاني؟ لا البيتين في وش بعض، ده غير ده. ها؟ إيه؟ البيتين غير بعض بس ده في وش ده، يعني البيت ده في وش البيت ده. على كل حال المظلمة تتمثل في جزئية وهي الأرضية التي استفاد بها الولد ولم تستفد بها البنات. وإذا كتبت للبنت ما الشقة الولد ستكون ظلمة الولد، لأن البنت ستستفيد مثل الولد كذا، هي لا تريد ذلك. يعني هي لا، يعني البنت تريد أن تتساوى مع الولد في الهبة الدنيوية، والهبات الكبيرة كهذه الإمام أحمد يقول للذكر فيها مثل حظ الأنثيين. فالمفترض الولد يدفع لأمه ثمن استفادته بالأرضية. افترض أن البيت 100 متر، إذن كل شقة سيخصها 20 متر، إذا كان البيت على 5 طوابق، يبقى الولد يدفع لأمه ثمن 20 متر. نرجع نقول للأم إذا كنت تريدين أن تقسمي عليهم 20 متر، فهناك رأي فقهي رأي الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنك تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني في النهاية الولد يدفع ثمن 10 متر وخلص من المشكلة لأختيه. ما الحكم الزوج الذي لم يرضى أن تنجب زوجته بالحقن المجهري والعيب منه في عدم الحمل الطبيعي وحرمها من الإنجاب؟ هو لا يلزم بذلك، يبقى الأمر لها، إما أن تصبر وإما أن تطلب الفراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عايزة حضرتك تدعي لي. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد يا رب. اللهم امين يا رب. حضرتك دلوقتي انا في مشكلة، وانا بكلمك بن حضرتك كأب ترد عليا كأب مش كشيخ، معلش. دلوقتي حضرتك انا زوجي انا بفتح التليفون بتاعه بالصدفة. بس عفوا بفتح التليفون عفوا اسمري. معذرة، كلمين على الهاتف الخاص لان هذه فيها جرح للزوج وفضيحة للزوج، فمعذرة يعني ممكن تكلمي على الهاتف الخاص. طب انا ما اعرفش حضرتك التليفون الخاص. 0000 تمام 5000 5 3 3 3 8 3. طيب حضرتك اتصل بحضرتك امتى؟ يعني بعد الدرس بنصف ساعة او غدا ان شاء الله. شكرا. سبحان الله الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. طب غير شيخنا تفضل. الله اليك، صح الحديث لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن؟ حديث صحيح. حضرتك سؤال ثاني، عند سماع القرآن من التسجيلات وأنا أسبح الله هل أكون في هذا خلاف قول الله؟ لا. وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصتوا؟ لا، قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون في القرآن المتلو في الصلاة. شكرا. سؤال أخير، الله يهدي واجب واجبي كمسلم عند ما أراه من انتشار المنكر من دعم المثليين وانتشار المنكر في أي مكان. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شكرا لك. مرحبا يا شيخ عمرو بن عبد البديع، وفقنا الله إياك لكل خير، وتقبل الله منا ومنكم، وجنبك الله يا شيخ مصطفى الجوهري منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونحن وإياك والسامعين والسامعات. هل من نام في المسجد عليه دفع أجرة النوم أم هي في تحفيظ القرآن فقط؟ الصحابة لعهد الرسول كانوا ينامون في المسجد، كان أهل الصفة ينامون في المسجد، وما طلبوا بإيجارات مقابل نومهم في المسجد. غريب المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير، لله الحمد. كان عندي سؤال بخصوص النقاب. تفضل. أنا عارفة إن في رأيين في المسألة دي، في رأي بيقول إن هو فرض ورأي بيقول إن هو سنة، فأنا مقتنعة بالرأي اللي هو بيقول إن هو فرض وواجب على كل مسلمة وغير ذلك يعني. دلوقتي كل ما باجي بفتح والدتي في الموضوع بترفض رفض شديد. انت ما دخلك يعني، عفوا، ما دخل والدتك بك؟ لا تسمعي كلامها في هذا الباب. ما هي هيبقى صعب ان انا البسه من بدون موافقتها. لا عفوا، انما الطاعة في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الطاعة في المعروف، تعملي بالادب مع الوالدة ولا تطيعيها فيها في شيء تعتقدين أنه محرم. البسيطة الكلام. شكرا. مدير سبحان الله. قال رجل لامرأته: لو ما عزمتش بنت عمي تبقى طالق، هل الطلاق يقع؟ ما يدخل بنت عمي يعني، ما عزمتش فين يعني، تمالك ومال بنت عمك، نسيب النساء مع بعضها الله. لكن عموما هذا طلاق معلق، فأختار القول بأنه يكفر كفارة أمين إذا أراد التراجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. يا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجزي حضرتك خير يا رب، وإياك والمسلمين والمسلمات. بعد إذن حضرتك يعني الشيخ، أنا لي سؤالان يعني. السؤال الأول: والدتي مريضة بالسكر، سنها 55 سنة تقريبا يعني، فهي كانت لها رغبة. ما شأن هذا التميمي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤالين اثنين بس. تفضل. الله يكرمك. والسؤال الأول بس في حكم الفوائد البنك، لو هو يطلع على الفقراء والمساكين، لا مانع من أن تخرج الفوائد الربوية لفقراء لا تربطك بهم قرابة. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، أنا دلوقتي بتفق مع شركة على بضاعة بسعر معين، وبعد كده بخلي سواق مثلا بيروح هناك ولا حاجة، أقول له أنت هناك عدي هات لي البضاعة دي وحاسب من معاك، وأنت ما تيجي حاسبك على البضاعة وأديك أجرة المشوار يعني. الموضوع كده جائز ولا غير جائز؟ لا جائز، هذا بس مساعدة على البر والتقوى فقط. تمام. يعني في حد قال ده كده بيعت بيع او ده هو متمتعون في الحقيقه. يعني السائق من القاهره والسلعه في القاهره وانت من الاسكندريه، تمام، وانت تقول له تعال يا سائق خذ الفلوس وارجع وصلها واشتريها. لا، بخلي السائق يحاسب من معاه هو. افهم يا اخي، افهم. تمام. انا ببين لك المساله، تصبر على ما ببينها لك. تمام. يعني الاخ السائل، هذا السائل هنا من الإسكندرية في سلعة في القاهرة، وهو في سائق في القاهرة يعرف المكان، فبدل من يقول له تعالى الإسكندرية خذ الفلوس وارجع القاهرة هات السلعة وارجع بها ثانية الإسكندرية، قال له أخذ فاعل معك وأنا أعطيك الثمن وأجرتك، ما في أي مشكلة، هذه تيسير على العباد. تمام. آه لا ليس قرضا جرى نفعا، لا أبدا مش كده، من الإخوة المتنطعون الله يهديهم بس. أمين. بارك الله فيك يا سعد الصعيدي والفخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم أنتم بخير مولانا. وأنت طيب وبخير وعافية. الله يكرمك يا شيخ. حكم تغيير العملة يا شيخنا، أو يعني الواحد يأخذ على نسبة. إذا كنت تغير يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، خذ 1000 جنيه سلمني 200 ريال مثلا، خذ وهات لا بأس، لكن بالأجل لا تجوز. لا حضرتك، أنا بناخد يعني واحد بنروح نغير له ونرجع له ونقول له فلوسك كلها هيت، وأنا هناخد مثلا 100 جنيه دي. لا، إذا كنت ستأخذ أجر التوكيل أجر الوكالة لا بأس، يعني واحد وكلك وقال لك يا فلان خذ غير لي 1000 ريال، قلت له خلاص أنا غيرهم لك زي ما يجون، بس أنا مشواري من 100 جنيه. جزاكم الله خير. يقول بعض إخواننا الملتحين لا يلقون السلام إلا على من يعرفونه. أقول هم المحرومون، هم المحرومون، هم البخلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبخل الناس من بخل بالسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ما دمنا في دولة مسلمة نلقي السلام على المسلمين، وإذا قلت السلام عليكم لك 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله لك 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك 30 حسنة، فاطمئن. البخيل هو الذي يبخل عن نفسه ويستجلب لنفسه الكراهية، يعني إذا مر شخص لم يلقي السلام هو أول المتضررين، أولا حرم الأجر من الله، ثانيا تحمل الإثم، لأن النبي قال حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، فأثم وحرم الأجر واستجلب نفسه العداوة. بارك الله فيك. حبك الله يا البراسي. السلام عليكم. ازيك يا مولانا، كل عام وانت طيب. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد وانت بخير وعافيه. اللهم امين يا رب. والله حضرتك بالنسبه للاضحيه، انا سالت واحد مربي فقال لي ان عمرها 10 شهور بس هي معديه مثلا 550 كيلو او 600 كيلو. اسمع ديرك. اسمع. ايوه. السمنه والضخامه بس هي لها اسنان، يعني أسنان لبنية ولا أسنان كسر؟ أسنان كسر. كيف ذلك؟ أنت متأكد تعرف أسنان كسر وأسنان لبنية؟ هو قال لي كده، هو قال لي دي 10 شهور عشان ما غشكش بس. لا لا لا لا, يعني. لا لا لا لا افهم، السمنة لا تقوم مقام السن في الأضاحي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثني من كل شيء، والثني من البقر على وجه التقريب ما بلغت 2 سنين فصاعدا. بارك الله فيك. طيب صحة الحديث إن لله في ظهركم لنفحات؟ لا يثبت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تمعنيش سؤال ثالث يا مولانا. تفضل. في اخ اعرفه قال لزوجته تبقى طالق لو كلمت امك في التليفون او زرتها في بيتها لمدة سنة وكانت نيته الطلاق، هل يقع الطلاق؟ اذا تشدد وقال نية الطلاق سانقل له قول الجمهور القائلين بانها تحسب تطليق. يعني لو هي راحت أو زارت أمها أو على رأي الجمهور، فتواي مقيدة بأنها رأي الجمهور هنا. طب طب طب في مخرج يعني، لأن ما دي قطعة رحم، افرض حصل حاجة في البيت أو أنا مختار الرأي القائل بأنه يكفي الكفارة من هذا رأي. شكرا. هل يجوز الصوم بنية الأيام العشر وبنية قضاء أيام كانت علي من رمضان؟ لا يجوز، إما أن تختار الصيام النفل أو الفرض. لا يصلح أن تصوم يوما من هذه الأيام وتقول هو يوم مما علي ويوم سنة، لا يجوز ذلك. كن مدير بوزارة أمر شركة من العملاء بإحضار حواسيب آلية لموظفين لتقادم حواسيب الوزارة. هل الموظفين إثم من استعمالهم؟ إثم على هذا المدير، ليس عليهم هم إثم. هل لو رجل دائما يعير زوجته بضعف سمعها ويسبها ويسب أمها وأصابه الله بضعف في الرؤية، هل يجوز أن يقال هذا ذنب؟ قد قال: أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضلتك يا شيخ، لو في أم عندها بيتين، بيت 215 متر وبيت 100 متر ومعها 6 أولاد، فقسمت بأي سيدي اسمة الشرع إن البيت 215 متر ادت للولدين البيت دوت، والولد الثالث طلعته من البيت وديته بيت تاني برا، وكتبت البيت اللي هو 100 متر للثلاث بنات، البيت دوت 6 أدوار والبيت ده 5 أدوار، هل دي هي كده قسمة الشرع؟ لا أستطيع أن أقول قسمة الشرع أو قسمة. كتبتها هبة في الدنيا أو بعد الممات؟ هي كتبتها حاليا في الدنيا. أيوة، هذه يعني إذا أرادت أن تسلك سبيل العدل ستأتي بمقوم يقوم البيت، لأنه ممكن يكون البيت 100 متر في موقع أحسن. هما الاثنين في نفس المكان، الاثنين في وش بعض. مش انت اللي سألت الآن قلت كتبت لك الدور؟ أيوة، ما أنا ملحقتش أكمل بقية السؤال. خلاص كملي، كملي في الهاتف الخاص، كملي في الهاتف الخاص. لا مستنفتي في الماليات غيابيا كده، لا استطعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤالين فيك. اتفضل. السؤال الأول، حضرتك قلت لي رجعني على تخريج لحديث التفسير الطبري، وانت كنت حضرتك هتقول لي رشاق الثقة يعني. والله الى الان ابحث لك غدا، معلش من النسيان نسيت ان اسال عن الطبعة المحققة تحقيقا جيدا. السؤال الثاني يا شيخ، اتفضل. حضرتك انا كنت بقرا في تفسير مختصر تفسير ابن كثير للرفاعي، وشفت في فتوى للشيخ الالباني بيقول ان تصحيحه للاحاديث غير تفسيره الحديث غير صحيح، عشان هو ما درسش في العلم الحديث وكده. الكلام ده صح؟ والفتوى صحيحه ولا اعمل ايه يا شيخ؟ والله اذا شهد الشيخ ناصر بهذا فاحسبه من اهل العداله في شهادته هذه، خاصه على الحكم على الاحاديث على من يصحح الاحاديث. اما اذا كان يتكلم على من يضعفها فهناك وجهات لمن يضعفون. فالشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه عالم في هذا الباب، من التحفظات على نواحي التضعيف التي يبني عليها الشيخ المنع، فابحث عن غيره من التحقيقات أفضل وأسلم. تحقيق حضرتك مختصر، أقرأ في مختصر صحيح المختصر. طيب، وهناك عندي شوية وهناك يعني إذا أردت الكتاب كاملا كما هو، لكن محقق لنا تحقيق واسع الكتاب تفسير ابن كثير المحقق أبو دار ابن رجب. سبحان الله، جزاك الله خير يا أخ مصطفى ابن بكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، عندي مسألة كده بس عايز حضرتك توضحها لي. تفضل. أنا عندي الحمد لله ولدين توأم داخلين المدرسة. اللهم بارك. انا كنت في النية يعني ان انا ادخلهم الازهر وكده، ودخلتهم عند شيخ يحفظ قرآن، يحفظ قرآن الاثنين وكده، وبس قلقان شوية من ان انا ادخلهم الازهر. لا دخلهم الازهر، والازهر في المجمل افضل من غيره، فما دام هناك من يصحح العقائد التي والله شيخ مصطفى انا بصراحه يعني قلقان، يعني انا محتاج الولاد يعني يطلعوا على منهج يعني الكتاب والسنه، وان هو يكون يعني طالع من الازهر يعني مش عارف اقول ايه، لكن إيه صوفي طالع من الازهر واحد يحلل ويقول لك انا زعلان ان وحلقين مش ملتحين، فاني مقلقان من ناحيه ان ابني يدخل الازهر ما يطلعش مثلا عن نهج السلف الصالح مثلا او على التفجي فيه. على كل ما زال في الازهر، في الازهر بقيه من اهل الصلاح وعلى نهج أهل السنة والجماعة، ويصححون الأخطاء التي قد تبدو من بعضهم. فأدخل ابنك الأزهر بارك الله فيك، والشيء الذي فيه خلل صححه لابنك، لكن على الإجمال كما أخبرتك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا مصطفى. الحمد لله. سؤالين بعد إذن حضرتك. تفضل. عندي خروف وطبعا عايز أذبحه ضحية، وطبعا أنا متسوق قاعد لوحدي جنب بيت والدي، ووالدي ظروفه على قد ينفع أذبحه عندي يعني وبقى مع بعضينا؟ إن شاء الله يجوز بإذن الله. طيب السؤال الثاني، في حد يأخذ خروف يذبحه ويوزعه على الفقراء يعني لله وكده، وأنا عليه كفارة يمين، ينفع أساهم معاه مثلا بمبلغ معين بنية كفارة اليمين؟ لا يجوز. لا يجوز. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني أبو ليلى، وفقكم الله. حديث يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. الحديث وإن كان سنده قابل التحسين لكنه معلول ولا يثبت. حديث أقلهن مهورا أكثرهن بركة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يكون مهر المرأة كثيرا وتكون مباركة أيضا، من مانع أن حبيبها كان مهرها كبير جدا، النجاشي أمهرها عن النبي عليه الصلاة والسلام 4000. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى، كيف على حضرتك؟ الحمد لله. اللهم آمين أو بلين إن شاء الله. صح شكرا مصطفى، كنت عايز أحررك عن رأي حضرتك يعني في الشيخ أحمد السيد اللي هو مسؤول عن أكاديمية البناء المنهجي والبناء الفكري وإصلاح المحاور وغيرها. لا أعرف عنه شيئا. طب حضرتك رأي حضرتك في الأكاديميات برضو، هل يرأي حضرتك فيها ولا؟ لمن ما أعرف الأكاديميات كاسم، أبغض هذا الاسم، هذا الاسم يعني مشكلة أن الناس على ديانة وعلى خلق، يعني فزلك يعني لا مجال لها أكاديمية. طب لماذا لا تقول جامعة؟ لازم تتعاجم، لكن عموما الكلام ينبني على المواد التي تدرس في الجامعات هذه. يقول أريد حفظ القرآن وتعلم التجويد، ولا يوجد محفظات بالقرب منه، ويوجد محفظون ويتم التحفيظ في بيتهم، أنا مترددة أروح بسبب المكان ماذا أفعل؟ إذا كنت امرأة انتظري حتى ييسر الله لك امرأة أخرى تتعلمين عندها، لأن النبي قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بسأل حضرتك يعني من قليل ولكن من هات الفصل، يعني بقول لحضرتك والدتي مريضة سكر، فمع بدء العشرة أيام هي كانت مصممة أن هي تصوم، ولكن أنا بقول لها أن ده يسبب لها تعب يعني كبير، ولكن هي برضه مصممة على الصيام، فإيه رأي فضلتك؟ خلاص، إذا قال الأطباء إن الصيام ضرر عليها أخبرها بذلك، إذا أصرت على الصيام فلا تمنعها. لا أمنعها إذا أصرت على الصيام لا تمنعها. طب لو أنا كنت وهي يعني بدون إصرار، يعني لو أنا حاولت أقنعها هل في مشكلة كده مولانا؟ لا، إذا كنت تقول الأطباء يا أما يقولون الصيام ضرر عليك، فأنت خذ شهادة الأطباء يقول لك مستند أمام الله. تمام. طيب حضرتك معلش أنا أسس السؤال الثاني، بس بالله عليك بالله عليك يعني ممكن حضرتك تفصل لي، لو حضرتك خيرنا ما بين الحجاب والنقاب أيهم أقوى يعني، وأستاذ حضرتك في الدليل. ماذا تعني بالحجاب وماذا النقاب معروف، ماذا تعني بالحجاب؟ كشف الوجه. ده اسمه حجاب؟ ده اسمه تعري؟ لا، كشف الوجه فقط يا مولانا. كشف الوجه اسمه صفور، اسمه صفور مش اسمه حجاب. حجاب يحجب، يحجب وجهي. الحجاب الحجب، الحجاب الذي يحجب، هذا اسمه صفور. كشف الوجه اسمه الصفور، أسفرت عن وجهها. يعني ايه؟ يعني كشفت، كشفت عن وجهها. فلا تسمي كشف الوجه حجاب، هو حجاب للشعر، غطاء للشعر وغطاء للجسم، لكن بالنسبة للوجه يسمى صفور. فأنت يعني هل الحجاب المولانا هنا بمعنى النقاب؟ اصبر علي بس. طب لا ما على حسب مخرج الكلام، هل مخرج الكلام يقصد بالحجاب تغطية الشعر فقط يحجب الشعر، أو المراد بالحجاب إذا سألتمهن متى فاسألوهن من وراء حجاب، أو المراد بالحجاب تغطية الوجه، على حسب مخرج كلام القائل. لكن إذا أنت سألت عن هل تغطية الوجه أفضل أم كشف الوجه؟ أيوة هو ده السؤال فعلا حضرتك. كويس. أنت الآن أنت تحبني أشوف زوجتك والجماهير كلها المسلمة تشوف زوجتك ماشية في الشارع ومتمكيجة ومكتحلة، ولا تحب إني أنا ما نشوفهاش؟ لا طبعا أحب إن محدش يشوفها. خلاص غطي وجهي بس. طب معلش أي واحد عنده بيضة وعنده دين يقول كده. أجي لك الأدلة بقى خلاص. أنت يعني لا حلو. لو هي لو الارتداء اللبس اللي هو محترم لبس مؤاخذة لكن مع كشف الوجه واليد واليد هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ ما أنا قلت لك مطبقنا في النقاب، سألتك السؤال، هي لبسها كويس ومحترم ولكن الشعر مكشوف، شعرها أفضل ولا وشها متغطي؟ لا أفضل طبعا لما يكون وشها متغطي. الله ينور عليك، خلاص أنت أجبتني. يبقى إذن النقاب أدلته أقوى وده أثبت في الدين يعني. الله يكرمك. وأزواج النبي كانوا وشهم عريان ولا ما متغطي؟ انا عايز لا انا ما عنديش المعلومه حضرتك، انا يعني ممكن توضح لي معلش. انا اسالك سؤال، يعني انت تتصور ان نساء النبي وجوههن عاريه او مغطاه؟ اتصور من تصوري، لا ممكن يعني تصوري ان نساء النبي اكيد وجوههم مغطى، لان الله قال واذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لماذا نسالهن من وراء حجاب؟ ما العله؟ قال لعدم الرؤية هنا بقى. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أنا مشوف واحدة وجها لوجه كده وشوف حواجبها وعيونها وشفايفها أستر ولا ما شوف أما تكون متغطية أفضل؟ ثانيا أن عائشة قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، وكان عند النسوة الأوليات حياء كما يقول الشاعر في هذا الباب، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد فطت وجاء حياء. والنبي قال المرأة عورة، وأسماء قالت كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، إذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. والله يقول يا أيها النبي كل لأزواجك وبناتك يا رانيا وبناتك ونساء المؤمنين، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عبيد السلماني لبس اللباس غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى. جاءت بعض الأدلة تثبت أن الإماء كنا يكشفن الوجه، والإماء لسنا كالحرائر في كشف الوجه. النبي لما تزوج زينب عفوا صفية بنت حيي قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي ملكة يمينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا شيخنا الكريم. يا أهلا بك ومرحبا. احنا 8 اخوة، 4 ذكور و4 اناث. اللهم بارك ولا تضر. امين يا رب. وورثنا 4 شقات. انا اسألك سؤال. فضل. كنت تتمنى يكون لك اخ واحد واخت واحدة ولا كده احسن؟ ده كده احسن كتير. حلو عايزه. الحمد لله. لله. يعني الحمد لله. بالله. لكن انا اقصد يعني ايه؟ وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفير امتنان. الحمد لله. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ولا فنقصكم؟ فكثركم. لا يا حبيب. فكثركم. فكثركم. فكثركم. لا. احنا ورثنا 4 شقات. فكل شقة فيها ولد وبنت. الحمد لله. يبقى الولد له تلتين والبنت لها تلت. شيء طيب. تمام. في ولدين من 6 سنين اشتروا التلت من اخواتهم البنات ودفعوا لهم 100,000. التلت كان ساعتها ب100,000. السنة دي في الولدين التانيين اللي اخوات البنات بيطلبوا حقهم، فالتلت دلوقتي ب180,000. الاخ بيقول لها لا انا اديكي 100,000 زي ثمنه من 6 سنين لانه يعتبر زي دين، وهي بتقول له لا ده ميراث وهو انا ما خدتش ساعتها، دلوقتي الثمن زاد والشقه الثلث بقى 180,000. فهل هي تدفع 180,000 ولا تدفع 100,000 القديم؟ البنت قولها اسد واتقى وصح. يعني هي تاخد ال 100. الاخريات بعنا في بعنا وقبضنا المال من زمن هؤلاء ما بعنا. على السعر. بيقول لها اعتبريه كانه كان دين مثلا. طب قول لها تقول له شيء اخر احد، هي برضه من المقابل تقول طيب اسمح لي انا اشتري الثلثين منك بالسعر القديم. ما هو قال لك لا ما انا ليا التلتين ما بيعش، انا اللي اشتري عشان انا اللي ليا التلتين اكتر، دي شقه ابويا ما حدش ياخدها. ولا رد فعلا قلنا له نشتري التلتين بالسعر الغالي. طيب ما شقه ابويا مش انا ابيع التلت، بس يبيع التلت بالسعر القديم اللي هو 100,000 بين 6 سنين، ودلوقتي حاليا السعر 180,000 التلت. فهي تعمل ايه؟ تطالب ال 100,000 وتاخد ال 100,000 ولا تطالب ال 180,000؟ سيب حقها ولا تعمل ايه؟ يا اخي الكريم هي لها ثلث الشقه الان. لها ثلث الشقه الان تمام. ورثتها من من؟ من ابوها ولا من ابوها؟ لا من ابوها، ورثت من الاب. ورثتها من ابيها. تمام. ورثتها من هي ابوها كما هو ابوه. ابوها تمام ابويا. اذا هي لها ثلث الشق. تمام. لا ثلث الشقة. يعني اخواتي البنات من 6 سنين خدوا 100,000. يا اخي انا مالي ومال البنات من 6 سنين؟ ما هن بعنا من 6 سنين. لكن هي ما باعت. هي ما باعت. هي هو لا حين ميسرة بالنص كده، لا حين ميسرة. يدفع ايجار الثلث الشقة لها شهريا على ما يوسع الله عليه. يدفع ايجار الثلث الشقة، لكن لما مش قادر يدفع 100 ما يدفعهمش بقى، ما تاخدش حاجة. يعني ما تاخدش 100، تستنى لما يبقى قادر يعني. هي من حقها ان تطالب بثلث الشقة. هي 180,000. ايوه بالسعر الان ما اعرفش 180 ولا 170. هي دلوقتي 180. خلاص. دلوقتي. خلاص يبقى هي من حقها تطالب بهذا المبلغ. ان اعطاها خلاص. ابو ما اعطاهاش. احبت يا تشتري وتديله 360,000 وتمشيه خلاص. جائز. راضي. مش راضي طبعا. وهي قالت وهي معاها 360,000 وقالت له انا اشتري ب 360,000. خلاص اذا هي ما عدها العيب زي ما نقولوا. ابى واصر فهو ظالم. هو ظالم طبعا. انتظروا لحين ما يصار. اللي كان حل المشكله شويه. نقول له خلاص نقوم الشقه الان ايجارها بكم؟ ايجارها ب 3,000 جنيه مثلا. اعطيها في الشهر 1,000 جنيه ايجار الشقه، ايجار ثلثها. لا مش راضي يدفع ايجار، ما قالت له ان هو مش راضي يدفع وقافلها ومش قاعد فيها. بتعمل له ايه طيب لو انا لست شرطي؟ كده شرطه. انا مش شرطي يا حبيبي. السلام. حديث ام سلمه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت علمني يا رسول الله كلمات ادعو بهن الحديث ضعيف الاسناد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حبيبي كيف حالكم؟ اتفضل الله يحفظك. لك أول أفضل بس أبتلت يعني أظهر دعني ودعواتك يعني بي. الله يكتب لك التوفيق ولأبنائنا وبناتنا وابناء المسلمين وبنات المسلمين يا رب. اللهم أعنا رب. كمان سؤال بس بعليك يا شيخ. حمله يا حسن الغنام ولا مخز. حمل كتابي يا حسن الغنام كيف شئت، ولو أردت نسخة من هدية إن شاء الله نوفرها لك. السلام عليك. تفضل. عفوا ذهب السؤال عن السلام عليكم. عليكم السلام. اسف للاخ الاول الذي اتصل. تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ مصطفى، كنت عايزة حضرتك تدعي لرباب لسه ميتة حيلة، أنها تندفن كمان شوية. من هي؟ عليك اسمها رباب، الله يرحمها رحمة الله، 19 سنة. الله يثبتها عند السؤال يا رب. اللهم أمين. ماتت يا شيخ، أبوها كان ضغطها قوي، كانت لازم تنضرب عشان تطلع تصرف عليه. أبوها يعني ربنا يعفينا كان بيشرب مخدرات، ففي الآخر سمت نفسها. بالله عليك يا شيخ مصطفى دعيلها، الله يرحمها رحمة الله. كما هي يا شيخ مصطفى معها، كانت في كلية الله يرحمها كلية تمريض. بالله عليك تعيلها قوي يا شيخ، الله يرحمها رحمة الله. اللهم أمين، تجاوز عن سيئتها يا رب يا رب يا رب, يا رب. شكرا لك. يا حامل المسك، لا يجوز أن تذبح إلا مسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. احنا مجموعة شباب في قرية، تمام، كنا جمعنا مبلغ من المال وبنطلع قرض حسن للناس، يعني اللي مزنوق في حاجة بتاع ومن غير مقابل، يعني بيجيب المسخ 10,000 بيجيبها 900، تمام، وبناخد على الناس شيكات عشان نضمن حقنا. فواحد اخذ مننا 19,000 جنيه، هو حابين نطلبوا بيها، قال لي انا مش معايا فلوس، ومعاكم الشيكات واللي عندكم اعملوه، عايزين تشتكون اشتكوني. ده جزاء الاحسان، يعني هو مسر ولا معسر؟ ما نعرفش حاله ايه. طب وقال معايا حته ارض في الجبل، مش عارف لو لما بيعها بقى ومش عارف ايه والكلام ده. يعني اسلوبه مؤدب في الكلام، يعتذر باسلوب مؤدب او يعني ده اول ما طلبناه كده على طول لحلنا كده. طب خلاص ارفعوا عليه الشيكات. بس هو واحد صاحبنا من ضمن المجموعه، يعني قال لنا احنا ناخد الشيكات نبيعها للناس اللي هي بتدي بالربا، لا وهم يشتكوه. فهل الموضوع ده قلت لهم مش ينفع نعمل كده لما نسال؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. اللي ممكن يزودوا عليه فلوس، هم يزودوا عليه فلوس ويخربوا بيته يعني. تاخدين شيكات على بياض ولا ايه؟ تاخدين شيكات على بياض؟ شيكات على بياض يا بطن ومضى. انت اول ما ترفع القضية عليه ان شاء الله بإذنك يا رب هيجي يجري، هو الذي سيجري اليكم. في سؤال تاني معلش. اذا كان معسر ننصحكم، اذا كان معسرا ان تنظروه، لقول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. تمام، جزاك الله خير. في سؤال تاني معلش. انا كنت في الشغل، يعني بصلي المغرب والعشاء في الشغل، يعني بقى لي فتره على كده، وبجمع الناس يعني تحت عندنا في الشغل كده وبجمعهم كلهم اصلي بيهم. دلوقتي اخدت اذن من مديري فقلت له انا هصلي في المسجد، فقال لي ماشي. الناس اللي هي معايا في المغرب بقى لي سنين. جزاك الله خير. الله يسلمك. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله يجزيهم خير. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. أنا والدي كان طلع حج، اللي هو حج القرعة ده، فمن ضمن فلوس الحج أخذوا صك الهادي واخدوه من هنا من ضمن الفلوس، فانا بسأل الكلام ده يصح ولا ما يصحش ولا ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الامر المحدث الذي يفعل هذه الايام من ناحية انهم يأخذون صك الهدي في بلدة الحاج، لابد ان يسألوا اين ستذبحون الهدي؟ إذا قالوا نحن وكلاء عنك وسنذبح في مكة أو في منى فلا بأس بذلك. أما إذا كانوا سيذبحون الهدي في مصر وأنت مصري على سبيل المثال فلا يجوز ذلك، وعليك أن تذبح هنالك للآتي ذكره، ذلك في مكة في منى للآتي ذكره. أولا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج منى ومكة طريق ومنحر. ثانيا لقول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، محلها البيت العتيق إلا في الإحصار. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه، ساق الهدي إلى مكة. خامسا أن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل بها من المدينة إلى مكة. سادسا أن هذا هو المعهود على عهد الرسول وأصحابه، وكذا في القرون المفضلة تابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم ساروا على هذا النهج، وهذا معلوم بداهة. فلا يجوز للدول ولا للوزارات فيها أن تأخذ أموال الحجيج عنوة منهم وتذبح في بلادهم، إنما الذبح يكون عند البيت العتيق، يعني في الحرم عموما. مكة كلها طريق ومنحر هي ومنى، ومزدلف على رأي بعض العلماء. طبعا أنا شيخ عن هو لو سأل الوقت وعلوه أخرى اسمع الكلام، اسمع الكلام لآخره. وهب أن شخصا أراد أن يحج مفردا، فعلى أي أساس وبأي وجه حق يأخذون منه المال؟ والمال إنما يؤخذ من المتمتع والقارن، والقارن هب أنه أراد أن يحج قارنا يلزم سوق الهدي، والهدي لا يساق. فمتى يجوز لهم؟ إذا كانوا سيذبحون في مكة أو منى ولا يلزمون أحدا بذلك، لأن الحاج قد يختار الإفراد. ورب العزة قال في الدماء: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالذي لا يتمتع لكونه مفردا لا يلزم بالدم. فنرجو من المسؤولين عن هذه القرارات الإفصاح عن هويتهم، أين ستذبحون؟ اسألهم هذا السؤال. إن قالوا سنذبح في مصر فلا تجزئ هذه الذبيحة. سمعتني يا صاحبي؟ تمام يا شيخ، يعني لو قال خلاص هنذبح هيسددوا. لابد أن تتأكد، يعني لا نحب أن تتدخل السياسات في الدين ولا وزارات الاقتصاد في الدين. كل واحد يقيم حدود الله، كل مسلم عليه أن يقيم حدود الله. هب أنني أحب أن أحج مفردا، وقد رجح بعض العلماء وجهة الإفراد، لماذا تلزمونني بدفع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره، الحمد لله. إن شاء الله. بقولك يا شيخ، كان في واحد مع فتح بقالة، وكان مخصص من البقالة دي من المكسب نسبة، يعني يطلعها لله، تمام؟ عفوا عفوا، واحد فتح بقالة ومخصص، واحد فتح بقالة بيع، إن هو يعني من المكسب يطلع لله. نعم، ومحدد نسبة من الربح لله. تمام. هل يجوز إخراج هذه النسبة الشخص مدين للمكان للبقالة اللي هو فتحها، علما بأن المكان اللي فاتحه ده بيبيع فيه يعني سجاير، وإن الشخص اللي هياخد يعني اللي هو عايز يسدد عنه دين اللي هو مدان للمكان اللي بقالة ذاته، يعني ظروفه صعبة شوية يعني. وش السجاير؟ لا، المكان بيبيع سجاير. الولد المدين هذا بيشتري سجاير، يعني الدين نشأ من سجاير ولا ايه؟ نعم، يعني المدين أيه. اشترى سجاير بالاجل ولا اشترى اشياء طعام وشراب لفقره؟ الاثنين. ها؟ الاثنين الدوله. ايوه، يعني الان تشخيص السؤال. ايوه، ان رجل معي زكاه مال، تمام، وهناك رجل مدين لمحل تجاري، تمام، اشتري من المحل التجاري مطعومات واشتري سجاير،

يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير الناصرين انصرنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج تفضل علينا وارفع درجاتنا وأكرمنا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا يا كريم أكرمنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فك يا رب أسر أسيرهم، الدين عن مدينهم، وفرج كرب مكروبهم، واحقن دماءهم، وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، يا مجيب السائلين، يا من يجيب المضطر إذا دعا، فرج كروبنا وكروب المؤمنين وكروب المؤمنات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم من علينا بحسن مراقبة لك يا رب العالمين. ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك يا رب. اقذف في قلوبنا الإيمان والخشية والإثبات لك يا رب العالمين. نحن الفقراء إليك، نحن الضعفاء بين يديك، نحن الأذلاء بين يديك يا رب العالمين. اجعلنا وأزواجنا وذريتنا أمة سامعة مطيعة لك، وجندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك هذا الدين القيم الذي شرفتنا به يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى بيت رسولنا الأمين. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.